فلم تزل تلقاني وتستبيح خداعي فلم تزل تلقاني وتستبيح خداعي فلم تزل تلقاني وتستبيح خداعي بلهفة الأستاذ محمد أحمد واحد من مؤسسي منتديات التراث وأيضا منتدى خاص لعبد الحليم حافظ ومن عشاق فني. حلوة قوي تجاوب الجمهور مع عبد الحليم حافظ وحبيبها والحفلة الجميلة. عبد الحليم له عشاق كتير جدا وكان دايما في الحفلات بيتجاوبوا معاه، بس اللي أنا سمعته النهاردة ده يعني حاجة فوق الوصف. هو محاولة يعني احنا نشوف عبد الحليم برؤية تانية. كل مرة بنشوف الفنان الملهم اللي يعني الإحساس المرهف لا نبص له بصة الفنان الرياضي. الرياضي ازاي الرياضة كان بتأثر في الإنسان باللي يعني الرياضة السليمة الرياضة اللي بيكون بعيدة كل البعد عن التعصب، وازاي الفن بيؤثر في الناس. صحيح. يعني عبد الحليم في جملة أنا سمعتها في المنتدى ده عجبتني جدا بس مش متذكر مين قالها. بيقول أجمل نعمة أنعم الله بها على مصر بعد جيشها ونيلها هو عبد الحليم حافظ. شوف حط وصله عبد الحليم في مقام إيه؟ ما هو عبد الحليم هرم من أهرامات مصر، يعني إحنا من الكرشي أم كلثوم من الكرشي انتقار الأجيال عبد الوهاب، يعني عبد الحليم برضو هرم من أهرامات مصر. في ناس كتير قوي قوي وفي ناس عرب جم مصر مش عايزين يسبوها، يعني حمار إساس صباح، فايزة أحمد، موسيقار الكبير فريد الأطرش. صحيح. وأخته أسمهان. يعني هي مصر دايما يعني مصر أم الدنيا زي ما بيقول. وإذاعتنا أم الدنيا. والله يعني أم الإذاعات. أم الإذاعات. على فكرة عبد الحليم غنى أغاني وطنية حلوة قوي قوي برضو. صحيح. طب إيه رأيك إحنا عايزينك ترشح لنا أغنية وطنية نسمعها؟ هسمعك تسجيل من تسجيلات يعني كان في إهداء لنا في المنتدى عندنا، من تسجيل من واحد سوري شامي بيحب عبد الحليم، أهدنا تسجيل لعبد الحليم حافظ بيغني الوطن يا حبيبي الوطن الأكبر في الجزائر. كلام مختلف ونادر أول مرة غير نسمع. النشيد اللي احنا عارفينه نفس اللحن التيمة اللحنية لكن بكلام مختلف خالص. شوف ازاي التواصل اللي احنا نسيج واحد. احنا والعرب ايد واحدة. وبعدين بدليل وطني حبيبي الوطن الأكبر، يعني كلنا في وطن واحد. صحيح. يعني احنا مش مصر الواحد، يا مصر هي الجزائر هي ليبيا هي تونس هي كل حاجة. صحيح. الألم اللي بيأثر في العراق بيسمع صداف مصر، كذلك في المغرب في تونس في سوريا في فلسطين. احنا الشرارة بتاعت الثورة كانت في تونس مش مصر أم الدنيا. طيب مصر أم الدنيا. Thank you.

الثورة طريق مصر. عاش الجيش وتعيش يا مصر. عاش الجيش وتعيش يا مصر. من يوم ما نورنا ما جيشنا العروبة محوشاك لأمال كبيرة يلي القدر جايب معاك أمجد كتيرة يلي العروبة محوشاك لأمال كبيرة قدر جايب معاك أمجد كتيرة. بالدم هنصون انتصرنا كل واحد فينا ناصر يحمي ديارنا بالعمل بالدم هنصون انتصرنا كل واحد فينا ناصر يحمي ديارنا يحمي ديارنا. باسم الشعب العربي بحاله باسم كفاحه باسم أماله باسم الشعب العربي بحاله باسم كفاحه باسم أماله باسم الشعب اللي انت حبيبه وحبه في قلبك باسم الشعب اللي انت حبيبه وحبه في قلبك باسم تاريخنا ومستقبلنا جاي اطلبك جاي اطلبك عايزين عايزين يا جمال عايزين عايزين عايزين يا جمال. الاستاذ محمد احمد أحد مؤسسي منتديات التراث ومنتدى تراث عبد الحليم حافظ، أنا بشكرك جدا جدا، جداً ونلتقي معك وتراث أحد النجوم برضو طالما هو تراث مفتوح للنجوم كلها إن شاء الله نلتقي مرة تانية. يا ريت والله، أن لي الشرف والله يعني أتواجد مع الإعلامية الجريئة أستاذ منى وطاح اللي يعني دائما بنسعد ونستنى كل جمعة ما يطلب المستمعون الراديو صديق. أشكرك. خليني كلمة تصح الناس وتهديها خليني رحمة تمس الجراح عايش فيها خليني كلمة تصحي الناس وتهديها خليني رحمة تمس جراح وتشفيها خليني بسمة تهني القلوب وترضيها خليني همة خليني همة لكل عزيمة تحييها يا مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطار.